طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، لازلنا أخواني في الله في الواسطية في مسألة الاستواء على العرش، ونظرا لطول مباحثها كان التأمل والنظر في بعض مسائلها، بدءا بمعنى ما معنى الاستواء. علمنا معنى الاستواء أولا عند في اللغة العربية، ثم نظرنا إلى معنى الاستواء عند السلف الصالح. في اللغة العربية على حسب التعدد والتعدية أعني، وفي سلفنا عند سلفنا الصالح له أربعة معاني: على وارتفع وصعد واستقر. وكان العروج كذلك على لفظة العرش، ما معناه في لغة العرب، وأشرنا إلى معاني العلماء من أئمة اللغة في كلمة العرش. ثم كان النظر في الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة الاستواء، الرحمن على العرش استوى، وما كان فيها من مسائل عدة أشرنا إليها. ثم ختاما كان النظر في صفات العرش، وذكرنا الكثير من صفاته كما جاء ذكره في القرآن والسنة، في القرآن والسنة، بأنه مجيد، بأنه عظيم، بأنه كريم، بأنه محمول، بأن له قوائم. وأشرنا إلى حملة العرش، هل هم ثمانية أجزاء أم ثمانية صفوف أم ثمانية أفراد من الملائكة، وأشرنا إلى هذه المسألة الخلافية بين العلماء. والعرش إخواني في الله خلق من خلق الله لا يعلم بعظمته إلا الله، لا يعلم بعظمته إلا الله عز وجل. ومما يدلك على عظمة العرش ما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش، أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه. نحن شحمة الأذن هذه، هذا الأذن، هذه الشحمة تسمى شحمة الأذن، وأين العاتق؟ هو أصل المنكب، العاتق هذا عندنا، نحن شحمة الأذن هذه، هذه كم المسافة التي عندي وعندك؟ كم تقدر من هنا إلى هنا؟ يعني لو أتيت بشيء ورميته حتى يصل إلى العاتق كم عسى؟ جزء من ثانية أو لا يذكر. قال عليه الصلاة والسلام: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، مسيرة 700 عام، هذا من شحمة الأذن إلى العاتق تسير يا عبد الله 700 سنة. يعني لو تخيلنا، ولا يمكن العقل البشري أن يتخيل، مهما حاول العقل أن يتصور هذا ما يمكن يتصور، شيء فوق الخيال. إذا كان خيالك سينقطع أمام هذه المسافة، فما ظنك بباقي الجسد؟ ما ظنك بباقي الجسد كم؟ فلا يمكن لأحد أبدا هذا في حق ملك، ملك واحد فقط. إذا علمت مقدار هذا الملك كيف هو، ولا يمكن، لأن النظام سيتلخبط عندك، ما يمكن، ما تستطيع، ستكون الشاشة هكذا في الدماغ، ما يستطيع إذا ما استطعت. فكيف على قول جماعة وهو قول الجمهور هم 8 ملائكة؟ الثاني كيف؟ الثالث كيف؟ الرابع كيف؟ بعد ذلك ستستشعر يا عبد الله بعظمة العرش، فهو خلق من خلق الله عظيم جدا. ولهذا اختاره الله عز وجل لصفة الاستواء جل في علا. طبعا هناك مسائل كثيرة إخواني في الله، ولا أطيل في مسألة العرش ولعل سيأتي بعضها. ومن ذلكم أن تعرف أن العرش هو سقف المخلوقات. العرش هو سقف المخلوقات، ينتهي كل المخلوقات تصعد ينتهي الأمر إلى العرش. العرش هو سقف المخلوقات، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، النهاية. فلهذا يعبر عنه العلماء بأن العرش هو سقف المخلوقات، لأن الجنة في عليين، الجنة في عليين، وإذا دخلت الجنة تجد أن الجنة مراتب، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، تتصاعد حتى تصل إلى الفردوس. الفردوس مرتبة عليا تكون في وسط الجنة وتكون أعلى الجنة، قمة الجنة الفردوس، بعد ذلك العرش، بعد ذلك العرش، والله فوق العرش جل في علا. نأتي الآن إخواني في الله إلى مسألة مهمة، ألا وهي مسألة أقوال المخالفين الذين خالفوا أهل السنة، وكلهم خالفوا أهل السنة من الأشاعرة والجهمية والماتريدية والمعتزلة، خالفوا أهل السنة في مسألة وقضية الاستواء، بأن الله استوى على عرشه. هم ما استطاعوا أن ينكروا صفة الاستواء لأنها ثابتة بالنص والقرآن، فلهذا لجأوا إلى قضية التحريف والتأويل. وكان من أعظم ما جعلهم يخوضوا في مسألة التحريف والتأويل لصفة الاستواء عدة أمور، منها قالوا أن العرش فيه إشارة أن الله بحاجة إليه، قالوا أن العرش إثباته وأن الله مستو عليه يدل على أن الله بحاجة إليه، وكون أن الله بحاجة إلى شيء من مخلوقاته كفر. نقول نعم، نحن معكم، من يفتري على الله ويقول بأن الله بحاجة إلى خلقه فقد كفر. فالذي يعتقده أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى مستغن عما سواه، أن الله جل وعلا مستغن عما سواه، مفتقر إليه كل من عداه، الله عز وجل مستغن عن من سواه مفتقر إليه كل من عداه. فالله عز وجل من حيث الاستغناء استغنى عن كل أحد، مستغني عن كل أحد، لكن بالمقابل غيره كل من عداه مفتقر إلى الله، ومن ذلك العرش، من ذلكم العرش. فنقول بأن الله جل وعلا مستغن عن العرش، وأن العرش هو بحاجة إلى الله، وهذا هو اسم القيوم جل في علاه، هو هذا اسم القيوم من أسمائه العظيمة، من اسمه الله الأعظم القيوم، الذي يقوم على غيره وغيره قائم عليه سبحانه، الذي يقوم على غيره وغيره قائم عليه، مفتقر إليه. فما يدندن به المبتدعة من أن الله عز وجل بإثبات العرش يكون بحاجة إليه، قل هذا كذب، الله ليس بحاجة إلى العرش ولا نقول بهذا، بل إن الله عز وجل مستغن عن العرش سبحانه وتعالى. ولهذا أهل السنة في تعبيرهم يقولون في صفة العرش أن العرش لا يقله ولا يضله، أن العرش لا يقله ولا يضله. كذلك مما أودى بالمبتدعة إلى قضية التأويل، قالوا أن الاستواء على العرش يقتضي الملابسة، وأشرنا إلى هذه المسألة أن الاستواء على العرش يقتضي الملابسة، والرد على ذلك أن هذا ليس يستلزم. ومشكلة المبتدعة أنهم يمثلون أولا، هذا المشكلة. يعني لما تقول بأن الله مستوى على العرش وأن العرش هو سرير الملك، فسرعان ما يتبادر إلى ذهنه ما عليه ملوك الأرض. تدخل على ملك من ملوك الأرض عنده كرسي طويل وفيه من المجوهرات الزبرجد، وفيه من الياقوت بل مصنوع من الذهب الخالص، فيه من ما لربما تأتيك القشعريرة من عظمة ما ترى من هذا الملكوت الأرضي، وتجد أن الملك جالس عليه. فهذا التصور المبتدع سرعان ما يمثلون الله بهذا التمثيل، الرحمن على العرش استوى، فحينها يقول هد لا، فيلغون صفة الاستواء. السؤال يا عبد الله، ما الذي قالك بأن هكذا هو استواء الله؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نحن ما عندنا إلا الأسماء، أما الكيفية فالله أعلم بها. الله أخبرنا عن نفسه الجعلية بأنه مستوى على عرش، كيف استوى الله أعلم. فمن أين جئتم قضية الملابسة والملامسة؟ ولهذا أهل السنة والجماعة من هذا الباب شددوا على هذا الأمر، وهم يعتقدون أن الله لا يلابس أحدا من خلقه، فيقولون أن استواءه مع علو، استواءه مع علو. حتى وجدنا من أهل السنة كما مر معنا أن كلمة استقر، الرحمن على العرش استوى، استقر بعض العلماء جعل عليها دائرة مباشرة، ما قال بها، رمى بها. لماذا؟ قال استقر، لا، هذا تقتضي الملابسة، لا نثبت هذا لله، لحرص أهل السنة والجماعة على هذا الأمر حتى لا يقع التوهم في أذهان الناس. ومع ذلك قال عمر لا، استقر، استقر، واستقراره لا فيه ملابسة، لا فيه ملابسة. فأهل السنة والجماعة يثبتون استواء الله من غير ملابسة بعرشه سبحانه وتعالى، بل هو استواء مع علو. كذلك مما قام به المبتدعة، قال نقول بأن الرحمن على العرش استوى، أي أنه استوى على ملكه، لأنه استوى على ملكه، فالعرش هنا بمعنى الملك، بمعنى الملك. فيقال لهم أولا أين الدليل على أن العرش الاستوى هنا بمعنى استوى على العرش بمعنى استوى على الملك، أين الدليل على ذلك من كتاب الله جل في علاه؟ الأمر الثاني، صفة الاستواء على العرش جاءت في عدة مواضع قد جاء ذكرها، هل جاء في موطن واحد فقط ما يشعر بأن المقصود العرش هنا الملك حتى نلحق البقية بهذا؟ نريد موضع واحد فقط، أن الله عز وجل بيّن أن الاستواء على العرش بمعنى الاستواء على الملك. إذا ثبت هذا، إذا جميع النصوص نحمل المطلق على المقيد، لكن أن لكم ذلك ما عندكم. زد على ذلك أن العرش وصف بأوصاف لا يمكن أبدا أن تكون ملك، بأن العرش له قوائم. كيف القوائم؟ وهل الملك له قوائم؟ هل الملك له قوائم؟ ما يكون له قوائم. العرش من خلال أدلة الكتاب والسنة تدل على أنه أمر حقيقي، شيء حسي موجود. وأنت تتكلم عن الملك وهو أمر معنوي وهو النفوذ. النفوذ ليس له قوائم، وهو سقف المخلوقات، وأنه كريم وأنه مجيد وأنه عظيم وأنه محمول يحمل، تحمله 8 من الملائكة. هل ما يمكن أبدا أن يفسر هذا بهذا؟ كذلك من تأويلات المبتدعة من قال بأن العرش هنا بمعنى الفلك التاسع، فلك من الأفلاك. هذا عند أهل الكلام، عند أهل الفلسفة، يثبتون للكون 7 أفلاك: الفلك الأول، الفلك الثاني، الفلك الثالث، الفلك الأفلاك، ثم الفلك التاسع. قال: هذا الفلك التاسع غير مخزوق، صافي، فلك صافي، ليس فيه نجوم ولا كواكب ولا شيء. وهذا عند أهل الهيئة يسمى بالأطلس، يسمى عند أهل الفلك بالأطلس. هذا موجود عند الفلاسفة، يسمون بالفلك التاسع الأطلس. فجاء علماء الكلام وقالوا: نعم، هذا هو العرش اللي نحن في الدين في شريعات نسميه عرش، وهؤلاء الفلاسفة يسمونه الأطلس، هو نفسه. طبعا هذا كذلك كذب وافتراء ومحض وتقول على الله بغير علم، وتقول على الله بغير علم. كذلك مما يذكر من مسألة العرش، منهم من قال بأن العرش بمعنى الكرسي، وهذا نعم نسب إلى بعض من ينتسب لأهل العلم أنه فسر العرش بالكرسي، يرى أن العرش هو الكرسي والكرسي هو العرش، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. بل الاشتقاق اللغوي والمعنى العربي يختلف. فالمعنى العربي لكلمة العرش بمعنى سرير الملك، وأما الكرسي في معناها العربي بمعنى موضع القدمين، موضع القدمين. ومن حيث الاشتقاق اللغوي فإن مادة عرش تدل على الارتفاع، ومادة كرسي من مأخوذ من مادة تكرس أو الكرس، والكرس بمعنى الجمع. فالاشتقاق هنا شيء والاشتقاق هنا شيء آخر، فلا يجتمعان أبدا، ناهيك عن الصفات الموجودة للكرسي والعرش تختلف الصفات بين الكرسي والعرش. ولهذا من قال من ينتسب لأهل العلم أن العرش والكرسي على اجتهاده، وهو قد أخطأ في ذلك، وجماهير العلماء على الرد. مسألة أخيرة في هذا الباب إخواني في الله، ألا وهي قال الجماعة من المبتدعة في مسألة الرحمن على العرش استوى، قالوا الرحمن على العرش استولى، قالوا الرحمن على العرش استولى، فنفوا قضية الاستواء، نفوا قضية الاستواء. بماذا نفوها؟ بأن أول الاستواء بمعنى الاستيلاء. طبعا من فعل هذا الفعل لابد أن يستعد بهذا السؤال: ما الدليل؟ ما الدليل الذي جعلكم يا جهمية تقولون بأن الرحمن على العرش استوى بمعنى الرحمن على العرش استولى؟ قال: الدليل على أن الاستواء في لغة العرب تأتي بمعنى الاستيلاء. قيله: برهن. قال: أقول كما قال الشاعر: واستوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، واستوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. قالوا: هذا البيت تكلم عن ملك وهو بشر بن مروان، بشر بن مروان، كيف أنه استولى على بلاد العراق؟ استولى على بلاد العراق، فماذا عبر الشاعر؟ قال: واستوى واستوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، بمعنى واستولى، واستولى بشر على العراق. قالوا هذا بيت في الصميم، هذا في الصميم. إذن واستوى الرحمن على العرش، استوى بمعنى الرحمن على العرش استولى، هكذا هي اللغة العربية. أرد إخواني في الله على هذا الاستدلال وهذا البيت، وهو الذي الركيزة، الركيزة الذي يرتكز عليها المبتدعة في تأويل الاستواء. الرد الأول، أولا لو قلنا لهم من القائل، لقالوا لك الأخطل، الأخطل الشاعر. قل لهم الأخطل شاعر نصراني، أيستدل ببيت شعر نصراني في تفسير صفة من صفات الله؟ هل نحتاج إلى أن نذهب إلى رجل نصراني فنستدل بكلام إلى شرح وبيان صفة من صفات الله؟ هذا عجيب. الأمر الثاني أن العلماء كذلك شككوا في نسبة هذا البيت للأخطل، شككوا في نسبة هذا البيت لهذا الشاعر، بل يرون أن هذا البيت لا يعرف قائله، لا يعرف قائله. والدليل لا يعرف قائله أن هذا البيت بحث له في ديوان الأخطل، له ديوان في شعره، لم يعثروا على هذا البيت موجود في ديوانه. إذا من قال أن هذا من تأليف الأخطل؟ فما عندي برهان يدل عليه. ولهذا قال ابن فارس رحمه الله تعالى، وهو من أئمة اللغة، ابن فارس من أئمة اللغة، قال أن هذا البيت لا يعرف قائله، أن هذا البيت لا يعرف قائله. ومن كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال إذا كنا، معنى كلامه، في الحديث النبوي لا نستدل به حتى نتأكد من صحته. هذا من كلام شيخ الإسلام، بمعناه يقول أن الاستدلال بالحديث النبوي لا يتم حتى نتأكد من صحته. قال فكيف ببيت شعر لا يعرف من قائله؟ كيف نبني عقيدة ونؤول صفات الله على بيت الله أعلم من أتى به؟ فإن كان الأخطل فهو نصراني، إن كان غير طب من هو الغير هذا؟ لربما رجل مبتدع، لربما رجل ضليل، لربما رجل زنديق يريد أن يعبث بعقول الأمة ويضطر في مفردات اللغة. فهذا الأمر الثاني، أن القائل لا يعرف. الأمر الثالث أن هذا المعنى، وهو أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، لا يعرف عند العرب، لا يعرف عند العرب. قال ابن الأعرابي رحمه الله قال العرب لا تعرف استوى بمعنى استولى. قال ابن الأعرابي رحمه الله العرب لا تعرف استوى بمعنى استولى، ومن قال ذلك فقد أعظم، ومن قال ذلك فقد أعظم. أي من قال بهذا القول أن استوى تأتي في اللغة بمعنى استولى فقد أتى بأمر عظيم. هذا ما يعرف، هذا لا يعرف. وقد ذكر أبو المظفر رحمه الله تعالى في كتابه الإفصاح أن الخليل رحمه الله، الإمام الخليل بن أحمد من أئمة اللغة العربية، سئل الخليل هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟ ذكر أبو المظفر رحمه الله تعالى في كتاب الإفصاح أن الخليل بن أحمد سئل هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟ فقال هذا ما لا تعرفه العرب. فقال هذا ما لا تعرفه العرب. كذلكم أمر آخر، أن هذا البيت يحمل على ما هو؟ على فرض صحته والاستدلال به. واستوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، بأن استوى بشر على كرسي الحكم. استوى بشر، ما نقول استولى. لماذا نقول استولى؟ لماذا نأتي إلى البيت الشعر ونغيره؟ اتركوه على ما هو. استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. استوى بشر أي أن بشر هذا الملك استوى على عرشه، أي على وارتفع على عرش الحكم وجلس، وكل له استواءه. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استوى على الدابة أتى بدعاء الركوب. إذا استوى على الدابة، فكل له استواء يليق بحاله وقدره، وربنا له استواء يليق بجلاله، كما مضى معنا في كل الصفات أنها تشترك في الأسماء مع الله، لكن في الكيفية تختلف. في الكيفية تختلف، فلا يحتاج أن نؤول هذا البيت فنقول استوى بشر على العراق استوى بمعنى، لا نقول بمعنى، ترك استوى، استوى بمعنى على، بمعنى أن هذا الرجل ملك حكم العراق فاستوى على عرش الحكم. ما في شيء، ما عندي تأويل في هذا البيت. وهذا كما قلنا تأتي استواء اللغة العربية تأتي بمعنى الاستواء في كثير من حالات الناس. أنا الآن مستوي على كرسي، مستوي، استويت بمعنى جلست وتمكنت من الجلوس، هذا من معاني الاستواء، بمعنى ارتفعت على الكرسي. والنبي كان يستوي، إذا استوى على ظهر دابته قال سبحان الذي سخر لنا هذا، الحديث. المعنى كذلك الرد الأخير في مسألة الاستواء أنه بمعنى الاستيلاء، أن من فسر الاستواء بمعنى الاستيلاء فقد أتى بمعنى فاسد، أتى بمعنى فاسد. وما هو المعنى الفاسد؟ المعنى الفاسد أن الاستيلاء بمعنى القهر والغلبة، القهر والغلبة. فلما تقول بأن الرحمن استولى على العرش بمعنى أن العرش ما كان بيد الله، أن العرش ما كان بيد الله بل بيد غيره، ثم إن الله قهر وغلب حتى تمكن من العرش، هذا معنى الاستيلاء. على قولكم واستوى بشر على العراق بمعنى استولى بشر على العراق، إذن كانت ماذا؟ كانت العراق ليست تحت يد بشر، لم تكن تحت يده، ثم آلت إليه بماذا؟ بالقهر والغلبة، تمكن. نقول هذا في حق بشر، لكن هل تقول بأن الله استولى على العرش بمعنى أن العرش ما كان بيد الله حتى احتاج الله إلى القهر والغلبة حتى يتمكن من العرش؟ هذا قول باطل، كما أشار ذاك ابن بطال رحمه الله تعالى، قال وهذا قول فاسد، لأنه يقتضي أن هناك منازع مع الله عز وجل. فالشاهد إخواني في الله أن الرحمن على العرش استوى، من فسرها استولى واستدل بهذا البيت الشعري فقوله باطل، بل من أعظم الباطل، وهذه من أعظم حجج المؤولة. فإذا علمت يا عبد الله كيف ترد على هذا البيت فما بعدها أسهل وأيسر. هذا إخواني في الله خلاصة المبحث فيما يتعلق بماذا؟ بمسائل صفة الاستواء، الرحمن على العرش استوى. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. قال وقوله تعالى بل رفعه الله إليه، وقوله تعالى إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال وقوله تعالى يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قال وقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذه الآيات إخواني في الله كذلك تتكلم عن صفة العلو لله، لكن هنا العلو المطلق. وما مر معنا في استواء الله على العرش فهو علو خاص، ما مرت معنا من مسائل الاستواء فهو علو خاص، علو على عرشه. وهذه الآيات التي بأيدينا والتي أتبعها المؤلف رحمه الله تعالى فهي تدل على علو الله العام سبحانه وتعالى. وعلو الله جل في علا ينقسم إلى قسمين، علو الله جل في علا ينقسم إلى قسمين، إلى علو معنوي ويدخل في هذا العلو المعنوي علو القدر وعلو القهر. علو القدر وعلو القهر. ومعنى علو القدر أي بأن الله جل وعلا عال في قدره، عال في أسمائه، عال في صفاته، كما قال سبحانه وله المثل الأعلى، وله المثل الأعلى، هذا علو قدر، هذا علو قدر، وله المثل الأعلى. والعلو الثاني علو القهر، بأن الله جل وعلا قهر جميع خلقه فهو عال عليهم، يتصرف فيهم كلهم تحت سلطانه، تحت قهره، تحت قضائه وقدره، وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، قهر العباد فهو عال عليهم سبحانه يتحكم فيهم. علو القدر وعلو القهر ومن أنواع العلو المعنوي، هذه متفق عليها، متفق عليها بين أهل الملل من أهل الإسلام، ما أحد يخالف في هذا، ما أحد يخالف، لا المعتزلة ولا الجهمية ولا الماتريدية ولا الكلابية ولا أحد، ما أحد يخالف في هذه المسألة بأن الله عال سبحانه في أسمائه وصفاته، ليس في صفاته نقص ولا أحد يماثله، وأن الله قد قهر العباد بحكمه، هذا متفق عليه بين جميع الملة. النوع الثاني من أنواع العلو هو علو الذات، وهو علو الذات، وهو أن الله بذاته قد علا، بأن الله سبحانه وتعالى بذاته قد علا، فهو العالي على خلقه سبحانه، هو العالي على خلقه. ومن صفة العلو الاستواء على العرش، ومن ذلكم الاستواء على العرش، ففيها معنى العلو العام لله، علو الله بذاته. وهذا العلو إخواني في الله لم يقر به إلا أهل السنة، وهذا العلو لم يقر به إلا أهل السنة. وهذا النوع من أنواع العلو إخواني في الله قد دلت عليه أدلة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، أدلة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. أما من أدلة الكتاب والسنة سيأتي معنا من عبارة المؤلف رحمه الله تعالى، وحتى في السنة قال العلماء أنواع السنة الثلاثة: السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية، دلت على علو الله. كل دلالات السنة القولية صرح بقوله بأن الله في العلو: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء كذلكم العلو. السنة الفعلية من فعله: ألا هل بلغت، وأشار إلى السماء اللهم فاشهد، فعله. وهكذا السنة التقريرية: أين الله؟ قال الله في السماء، قد اعتقها، أقرها نبينا فإنها مؤمنة. السنة القولية والفعلية والتقريرية دلت على علو الله. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن أدلة العلو بلغت إلى 1000 دليل. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن أدلة العلو بلغت إلى 1000 دليل، وأن تدخل تحت 20 جنس، 20 جنسا، مثل آيات الصعود تدل على علو الله، آيات النزول تدل على علو الله، آيات العروج تدل على علو الله، وهكذا. ذكر قواعد، وكل هذه القواعد جمعتها 1000 دليل تدل على ماذا؟ على علو الله عز وجل. وهكذا الإجماع، قد قام الإجماع على أن الله جل وعلا عال، ونعني بالإجماع إجماع أهل السنة، كما أشار إلى ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وأبو عمرو بن طلمنكي، وشيخ الإسلام ابن تيمية. لا يعرف بين أهل السنة من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلاف، فقام إجماع السلف، إجماع السلف على إثبات علو الله سبحانه وتعالى، لا يعرف بهذا مخالف، حتى جاءت بعد ذلك الخلوف من المبتدعة. كذلك مسألة الفطرة، الفطرة دلت على علو الله. الناس مفطورون على علو الله، الناس مفطورة على هذا، يعني تجد أن الإنسان بل حتى الكافر إذا أصيب ببلية وعنده هم وأراد أن يخرج ما في نفسه وأراد أن يناجي خالقه، تجد أن الكافر مباشرة يا الله يرتفع بنفسه، فطرة، ما أحد يكابر، ما أحد يقول يا الله هكذا، يبحث يمين ويسار، ما يستطيع، قلبه قد علق بالسماء. لهذا لما ناقش أبو علاء الهمداني رحمه الله الجويني، عندما دخل عليه في مجلس وهو يقرر بأن الله ليس في داخل العالم وليس في خارجه ولا متصل ولا منفصل إلى آخر الشنشنة التي يدندن بها المبتدعة، فقاله الهمداني: يا إمام دعك من هذا، دعك من هذا الكلام. قال: وخاطبني بأنه ما من عارف، ما من عارف يقول يا الله إلا وجد ضرورة إلى السماء. هذا الذي أناقشك فيه، دعك من الفلسفة، أنت تريد أن تأتي بفلسفة الله أعلم بمداها بصحتها، لكن خاطبني بهذا الأمر، غريزة، غريزة فيا، ما من عارف إلا إذا قال يا الله إلا ونادى ارتفع إلى السماء. فقال الجويني، قال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، هذا أمر محير. الفطرة ما يمكن أنك تكابر وتعاند. نحن مثلا في بلادنا الذي تلقوا العقيدة الأشعرية يدندنون على أن الله ليس فوق، وما يجوز تقول الله فوق العالم فوق الناس، لا، لا تقول الله في الله، بعضهم الله لا مكان، الله في كل مكان، على مذاهب. لكن هذا رجل إذا جاء، وهذا عندنا مجرب، إذا وجد نعالا مقلوبة هكذا ما يستطيع يمر عليه حتى يعدلها، يقول لا هكذا، يقول لا، ايش معك يا رجل، ها، يقول لا عدلها، يقول لك لا تفعل هكذا، ما يرضى أن يكون النعال مقلوبة إلى السماء، ما يستطيع. فإذا قلب قل أخي من في السماء؟ الله في قرارة نفسه. أذكر ونحن كنا صغارا، والله أذكر هذا جيدا، لما كنا نلعب الجمباز في بيوتنا، في بيوتنا نلعب الجمباز، نجعل أيدينا في الأرض وأرجلنا معلقة، نحن نستند إلى الجدران، يأتي الوالدين رحمة الله عليهما، لا تفعل، يلا عيب، إيش فيه؟ يقول تكحل ربك، تكحل أي تجعل هذه الأرجل للسماء، عيب لا تفعل هذا. فكنا والله أنا أذكر هذا، إذا رفعت رجلي في السماء كنت أضطر إلى أني يعني القدمين اجعلها هكذا مصوبة، لا اجعلها هكذا. هذا تلقيناه من الصغر، من الصغر كان الآباء يعظمون هذا الأمر، لا تجعل الأقدام إلى السماء، مع هذا ما في شيء لكن غريزة فيهم، فكان يعظمون هذا. ومع ذلك إذا جئت إلى الآباء قلت أين الله؟ يقول الله في كل مكان. إيش معنى هذا؟ فالفطرة إخواني في الله مغروزة، ما أحد يستطيع يكابر أبدا على أن الله عز وجل في العلو. كذلك العقل، العقل إخوان في الله، العقل يدل على أن العلو صفة كمال، العقل يدل على أن العلو صفة كمال. من أراد الكمال يصل إلى مرتبة العلالي، ولهذا يقول القائل من طلب العلا سهر الليالي، من طلب إيش؟ الدنو، ولا من طلب العلا؟ العلا يضرب به المثل على ماذا؟ على المرتبة العالية العلية. ولا يزال الملوك والأمراء يطلبون العلو، ليس العلو المعنى بل حتى العلو الذاتي في بناء القصور والكراسي والعروش تكون مرتفعة. ما أحد تجد، هل تجد ملك يعيش تحت في السرداب؟ تعد يا ملك وأنا تحت، ملك تحت، ما أحد يقول بهذا الملك تحت أبدا، بل كل يطلب ماذا؟ العلو، لأن العلو صفة كمال، ما كان صفة نقص أبدا. ولله المثل الأعلى جل في علاه. فلهذا إخواني في الله علينا أن نعلم أن الأدلة الشرعية الكتاب والسنة، السنة القولية والفعلية والتقريرية وإجماع سلف الأمة والفطرة والعقل، كل ذلك يدل على علو الله سبحانه وتعالى. وما خرج عن ذلك إلا من طمس الله بصيرته، إلا من طمس الله بصيرته، كما فعل ذلك بشر المريسي الخبيث، ذكر عنه أنه في أحد المجالس قال وسمع أنه كان يدعو في سجوده سبحان ربي الأسفل، سبحان ربي الأسفل، ما استطاع أن يقول أعلى حتى لا يستدل بنفسه على نفسه. فنقل هذا لبعض الأئمة قال إن ثبت عنه ذلك فهو كافر، إن ثبت ذلك عنه فقد كفر. إذا قال هذا الله أسفل، هذا ما يرتضي، حتى العقل ما يرتضي بهذا، العقل البشري يستشنع هذا الكلام، بل هذا صفة نقص في حق الله عز وجل. فهذه إخواني في الله مقدمة لمسائل العلو، وسيأتي إن شاء الله في درس غد الدخول في الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذه الصفة العظيمة، صفة العلو الله جل في علاه. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم. وكان عرشه على الماء، إذن الجنة بين الماء، لا بس وكان عرشه على الماء، لكن هذه المسألة يذكر العلماء هو نعم، لكن في قوله تعالى وكان عرشه على الماء، هذه مسألة يذكر العلماء أين كان العرش، أين كان العرش قبل الاستواء، يذكر أن عرشه كان على الماء بهذه الآية، وكان عرشه على الماء ثم استوى عليه الرحمن. ثم تأتي مسألة لما كان العرش على الماء، هل كان الله مستوى عليه أم لا؟ قد ذكرنا هذه المسألة، كيف كان الله قبل العرش، هل مستوى؟ لا، لكن العرش كان يذكر بنص القرآن وكان عرشه على الماء، فلهذا يذكرون هذا. الأصل أن العرش سقف المخلوقات والله فوق العرش، لكن موضوع الماء، هل الماء هو ثابت العرش أم أن هذه فترة إنما كان قبل استوى الله. أتأكد من هذا الحديث، الله أقوال العلماء إن شاء الله. جزاك الله خير.